الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تغير اللي فوق دي على الروح دي تغير اللي اتنا عليه دي خليه يجي بجنبك بس يجي بجنبك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا

معلش يا رب معلش يا رب اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على النبي والمؤتفكة أجواء

قال قدر الله الله

لهم كافرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الجناد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقبر شكر تليفونيا 50-00-60 قبر شكر. وشكر الله لكم حسن استماعكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز بلدكم.